في أن الله عز وجل يدخله جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتهى الحديث. ما علاقة ترجمة الباب يعني عنوان الباب بهذا الحديث الذي أورده الإمام رحمه الله؟ باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال الحافظ رحمه الله: وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. خلي بالك من هذا التعريف فإنه في غاية الأهمية. وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. الإنسان فطر على اللعب واللهو. أول ما يولد الإنسان تركب فيه شهوة الغذاء، شهوة البطن، ثم بعد هو لا يعي شيئا. طفل مثله كمثل البهيمة بالضبط في عدم العقل. ثم بعد ذلك تركب فيه شهوة اللعب والزينة وما إلى ذلك، ثم شهوة النكاح يعني شهوة الفرج. وهو ينمو وبعد أن يصل إلى سن التمييز يستمر عقله في النمو تدريجيا إلى أن يصل إلى مرحلة البلوغ، وحينئذ يوضع عليه قلم التكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. القلم مرفوع عن هؤلاء، والمراد بالقلم قلم التكليف. فالإنسان إذن مفطور على محبة اللعب. يمكنك أن ترى هذا في الأولاد، في الأطفال. هل هناك طفل مثلا يضرب لكي يلعب؟ أبي يقول له هتلعب هضربك؟ إطلاق. الطفل إن تركته هو شأنه يلعب ويلعب ويلعب حتى يسقط مكانه نائما. ولكن متى يكدر أو يضرب أو ما إلى ذلك؟ عند التكليف. يعمل الواجب بتاعك، قم نام، كل، يقول عينيك توجعني، بطني فيها مغص، عندي صداع، يتعلل بأشياء ليفلت من هذا التكليف. فالإنسان مفطور على هذا. وما دام الله عز وجل خلق الإنسان للعبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما وإلا أعلى أساليب الحصر. فما دام الله عز وجل يعني إذن خلقنا تبارك وتعالى للعبادة وللعبادة فقط، وللعبادة فقط. يوم واحد يقول: طيب يعني معنى كده نقعد في المسجد عايز نقعد؟ لا، هذا فهم خطأ للعبادة. العبادة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. يعني أنت تسير في الأرض تأكل وتشرب وتشبع شهوة الجنس وتتاجر وتتنزه، شريطة أن تراعي حدود الملك سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق هذه الأرض وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن النفس تميل كما ذكرت إلى اللعب لأنها مفطورة على ذلك. والله عز وجل أمر الإنسان أن يجاهد نفسه هذه حتى يأطرها أطرا على القيام بالوظيفة التي خلقها لأجلها، وهي العبادة. فالعبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. يعني إذن صلة الأرحام عبادة، السعي على المعاش لكي يكفي نفسه ولكي يكفي من يعول بالنية الصالحة، ومع تحري الحلال واجتناب الحرام عبادة. كل هذه عبادات. الإحسان إلى الجيران، إكرام الضيفان، بر الوالدين، الإحسان معاملة المرأة وإحسان معاشرتها، وعاشرهن بالمعروف، إحسان تربية الأولاد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة الأنف، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تولد البهيمة مشقوقة الأنف؟ أبدا. من الذي يفعل بها هذا؟ الإنسان. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذه عبادات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأفعال الباطنة محبة الله عز وجل من الأفعال الباطنة، التوكل على الله، الخوف، الرجاء، الإنابة، كل هذا، الندم، كل هذا من الأفعال الباطنة التي يحبها الله تبارك وتعالى. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. يبقى الحسد، الحقد، الحقد والحسد ده من أعمال القلب. التوكل على غير الله وتعلق القلب بغيره تبارك وتعالى كل هذا من أعمال القلب. إذن العبادة تشمل ظاهر الإنسان وباطنه، وسيدنا عز وجل ليس كأي سيد سبحانه وتعالى، لا، يرانا ويسمعنا، لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى الغفلة كده لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينسى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ويسمعنا ويرانا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني اللي بيتسلل تحت جنح الظلام ليرتكب المعصية هو عند الله عز وجل كمن يفعلها في واضح النهار، يرى هذا ويرى ذاك سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا مهرب ولا مفر، لا مهرب ولا مفر. ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله أضاف بعدا آخر لمفهوم العبادة، قال: أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد، يعني إيه؟ مذلل، متشفلت، ممهد للسير فيه. العبد يعني الذليل أمام سيده، العبد المملوك، نحن لم نرى هذا، لكن العبد ده متاع للسيد، إن مات السيد انتقل العبد مع الإرث إلى الورثة مع سائر الأموال والعقارات والأراضي والأنعام وما إلى ذلك. أصل العبادة التذلل والخضوع. قال: وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، يعني الصلاة عبادة وصلة الأرحام عبادة والصدقة عبادة وكفالة اليتيم عبادة وما إلى ذلك، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. بيعمل العبادة وهو خاضع متذلل. واحد يقول: طب القرطبي من أين أتى بهذا القيد؟ لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. أتى بهذا من سورة المؤمنون، ونقول سورة المؤمنون الرفع هنا على الحكاية. قال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني غلط أن الإنسان يقول لك أنا ربنا راضي عني وبيحبني. طب إيه الدليل على كده؟ احتجت إلى المال فأعطاني المال، احتجت إلى الزوجة الجميلة أعطانيها، احتجت إلى الأولاد كذلك. لا، ليس هذا دليلا على محبة الله. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا. خلي بالك من هذا الوصف الأخير، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روى الإمامان أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى. فقال لا يا ابنة الصديق, لا يا ابنة الصديق, لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه, ويخاف ألا يقبل منه. يبقى إذن هذا القيد الذي أضافه القرطبي رحمه الله صحيح. وانظر إلى قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الآية نمر عليها مرور الكرام. لكن كان أحد السلف وهيب ابن الورد إذا قرأ هذه الآية يبكي, يبكي ويقول سبحان الله خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. ده سيدنا إبراهيم لما بيرفع القواعد مع إسماعيل عليهما السلام ده مر بمراحل شديدة. أمره الله عز وجل أن يدعو قومه إلى نبذ عبادة الأوثان وعبادته وحده لا شريك له حتى ألقوه في النار. وحين ألقي في النار ما كان يعرف أن النار ستتحول بردا وسلاما, ما كانش يعرف. وفي الحديث الثابت صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار, وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمره عز وجل أن يدعو عباد الكواكب كما في سورة الأنعام, فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي, لم يكن هذا شكا من إبراهيم عليه السلام. وإلا فإن الله عز وجل قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. لكن هذا التدرج لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى. ودعاه سبحانه وتعالى إلى مناظرة النمرود فناظره كأحسن ما تكون المناظرة حتى بهت فبهت الذي كفر. وأمره أن يهاجر, وشأن الهجرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شأن الهجرة لشديد. وبعدين وهو مهاجر في الطريق دعا ربه أن يرزقه بالولد, رب هب لي من الصالحين, فبشرناه بغلام حليم بغلام عليم. ما كانش يعرف بقى أنه سيبتلى في ذلك الغلام كأشد ما يكون الابتلاء. وهو الطفل الرضيع يأمره ربه عز وجل بأن يخرج بإسماعيل عليه السلام وبهاجر وأن يتركهما في الصحراء في مكة عند البيت. ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. وربنا امتثل الأمر وتعلق به زوجته. شوف اللي يعني أنا لا ده كلام نحن نقوله, لكن تصوره طفلي الذي رزقت به بعد أن بلغت من الكبر عتيا أتركه طفل رضيع مع أمي في صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس وأترك لها جرابا من التمر فقط. طفل المية دي الصحراء يعني مية. فتعلق به زوجته, هذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما, تعلق به زوجته وقالت تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. فسكت عليه السلام, فأعادت العبارة مرة ثانية فسكت, أعادتها مرة ثالثة فسكت. هنا انتبهت هذه المرأة الموحدة قالت له الله أمرك بهذا وربنا أمرك بكذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا, وتركته وانصرفت لحال سبيل. بل ربنا الأمر خلاص. تصور الموقف ده معايا, امرأة بطفل رضيع في الصحراء باش أي حد أبدا, وليس معها إلا جراب من التمر وليس معها شربة ماء. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا وانصرف. يقوم بعدين لما بلغ معه السعي, انت عارف الطفل لما بيموت مثلا هو في المهد بيبقى الحزن عليه أشد من لما يموت مثلا هو في سن الثامنة وبدأ يروح مع أبيه ويتحرك معه، يرسله أبوه إلى فلان صديقه أو فلان عمه أو ما إلى ذلك، أو يرسله ليشتري شيئا تقبلك. فلما بلغ معه السعد يتحرك معه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم يعني استسلم لحكم الله تبارك وتعالى وتله للجبين أكفأه على جبينه وهم أن يذبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت في الامتحان خلاص، ده كان ابتلاء وانت وأي ابتلاء، قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين، ده البلاء اللي على أصله. فنجح بعد كل ده، يأمره ربه عز وجل أن يرفع القواعد، فيرفع القواعد ويقول إيه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين ده الاستسلام اللي على أصله، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإذن مسألة إن الإنسان يؤدي العبادة وهو يخاف يعني الطاعة وهو يخاف ألا تقبل منه، دي مسألة ثابتة في كتاب الله في قصة إبراهيم عليه السلام، وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابتة عن السلف الصالح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الذي ذكرته عند أحمد والترمذي. وكان ابن عمر يقول لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم يقرأ قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما وإنما أداة حصر، يعني لا يتقبل الله عز وجل منك إلا العمل الذي اتقيته فيه، الذي هذا هو المعنى الصحيح للآية، لأن الفاسق ليست أعماله حابطة، إن عمل عملا خالصا لوجه الله وموافقا للشرع فهذا عمل صالح يسجل في صحيفة حسناته. فإنما يتقبل الله من المتقين يعني يتقبل الأعمال الذي اتقى العبد فيها، اتقاه العبد فيها، راعى الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الحافظ رحمه الله وذلك لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. لما الواحد قرأ هذا الكلام تبادر إلى ذهني قوله تعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون، اصبر يعني ايه؟ الصبر هو الحبس، الحبس، واصبر نفسك يعني واحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت عنهم، وإلا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إساءة وأمنة. المؤمن تلقى عمل يجتهد في الطاعات وفي تحسينها وهو خائف من الله عز وجل ألا يقبل منه، أما المنافق والعياذ بالله وليس من شرط ذلك أن يكون منافقا نفاقا أكبر أو لكن ممكن نفاق أصغر، جمع إساءة وأمنة. أنا شفت ناس يعني مثلا في شهر رمضان صلاة القيام يقول لك لا يا عم أنا هصلي على أبو سميع السريع، مسمينه كده أبو سميع السريع، شيخ بيقرأ طه الله أكبر ويروح راكع دي ركعة، فيصلي بعد تلت ساعة لحاجة يكون مخلص كل شيء ويقول لك بس أديت حق ربنا أشوف حقي، يطلع بقى يقعد قدام التلفزيون لحد الفجر. ده اغترار، اغترار بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي عليه السلام إذا انصرف من الصلاة يستغفر الله عز وجل لأنه لم يؤدي حق هذه الصلاة. روى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فقالوا للأوزعي روى الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعني ده الاستغفار. لكن هناك صيغ للاستغفار عظيمة الشأن. تعرف طبعا سيد الاستغفار الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك في حديث راح مني الصحابي على كل حال هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي يا إما عن أبي سعيد يا إما عن ابن مسعود فأنا لن أجزم وأن تراجعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي سعيد الخدري جزما خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه وإن كان فر من الزحف. أنت عارف الفرار من الزحف ده من الموبقات الكبيرة اجتنب السبع الموبقات في حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات وذكر منها الفرار من الزحف. الاستغفار بهذه الصيغة يغفر جميع الذنوب حتى وإن كانت الفرار من الزحف. لكن ينبغي أن نذكر تنبيه العلماء على أن الذنوب التي يستحق بها شيء في النفس أو المال لا تسقط إلا بالعفو. لا تسقط إلا بالعفو يعني شيء قصاص أو أو مال كالقيم المتلفات وأروش الجنايات. قيم المتلفات يعني واحد كسر شيء غصب عنه مش بتاعه يدفع يجي الناس يقول لك هتقبل العوض طب خلاص بقى دخل على نفسك بقى كان ده حرام أبدا ده حلال هذا حلال. وأروش الجنايات واحد فقع عين واحد غصب عنه أو مثلا عور واحد غصب عنه دي فيها دي جناية فيها فيها الأرش الدية خدت بال سيادتك. فهذه الصيغة تغفر يغفر الله عز وجل بها كل الذنوب وإن كانت موبقة من الموبقات إلا الذنوب التي استوجبت قصاصا أو مالا. فلا بد في هذه الذنوب إما من استيفائها أو أن يعفو صاحب الحق عن حقه هذا. قال ابن بطال رحمه الله جهاد النفس أكمل الجهاد. جهاد النفس أكمل الجهاد لأن الإنسان إذا جاهد نفسه وجهاده يكون بأطرها على الطاعة ومنعها من المعصية. واحد ماسك زمام نفسه. النفس لها قوتان انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات والمجاهدة تقع بحسب ذلك. المطلوب انك انت تغير المعادلة انهماك في الطاعات وامتناع عن الشهوات او تقليل الشهوات. قال يبقى حضها او دفعها او حملها على الطاعات وكفها عن المعاصي وكفها عن الاكثار من المباحات. وكفها عن الاكثار من المباحات ليتوفر لها ذلك في الاخره. مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن اقوام اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وعبد الرحمن بن عوف كما روى البخاري قرب إليه طعام وكان صائما. الواحد لما يكون صائم ويقرب إليه الطعام يعمل إيه؟ أنت عارف بقى. فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني وما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه أو بدت رأسه. وقتل حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي يقول الراوي: فوالله ما امتدت يده إلى الطعام. يقولك الناس دول اللي هم أفضل مني قتلوا وإحنا لسه قاعدين بناكل وبنشرب وبنعمل، فأخشى أن تكون حسناتي قد عجلت إلي. شايف المعنى؟ قال الحافظ ابن حجر: ولا يكثر أيضا من المباحات. ليه بقى؟ لئلا تعتاد النفس على هذا الإكثار وقد تتغير أحواله فلا يستطيع أن يلجم نفسه فيهجم على المكروهات ثم يقع في الحرام المحض والعياذ بالله. يهجم على المشتبهات، على المشتبهات، وهذا يدفع إلى الوقوع في الحرام المحض في النهاية. الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا يفضي به في الغالب إلى الوقوع في الحرام. فالإنسان حتى في حال الغنى عليه أن يقتصد، لا يطلق لنفسه العنان، لأنه ربما تبدلت الأحوال، والله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس لقد رأيت ناسا. وهم ناس من أهل العلم للأسف، اثنين رأيتهما، كان ما هو الباب بتاع باب العلم والدعوة ده باب خطر. الباب ده إن لم يعود الإنسان نفسه على البذل، الباب ده لا يمكن أبدا الإنسان يستخدمه كباب للمغانم لحصد الغنائم والأموال أو الدنيا أو ما إلى ذلك. يضيع، ممكن يضيع في آخر العمر، يعني فتنة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام شوف في أول الهجرة كان الصديق رضي الله عنه قد أعد راحلتين، وأراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم راحلة فأبى أن يأخذها إلا بالثمن عليه الصلاة والسلام. أول ما وصل المدينة صلوات الله وسلامه عليه بركت ناقته في أرض الغلامين، هذان الغلامان يرعاهما أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يترك الأرض لله عز وجل فأبى عليه الصلاة والسلام أن يأخذها إلا بالثمن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول مسجد بني في الإسلام بحر ماله صلوات الله وسلامه عليه، دفع ثمن الأرض. بعد ذلك بني المسجد من الجريد وجذوع النخل وما إلى ذلك كما تعلمون، وكانت أرضه مغطاة بالحصباء، حصب التراب والرمال والحصى، لو نزل شوية مطر وانت عارف السقف لما يكون من جريد النخل ايه اللي هيحصل؟ المطر بينزل ويسجد عليه الصلاة والسلام فيرى أثر الطين في جبينه عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول: هذا المسجد الساذج هو الذي خرج ملائكة البشر. المسجد ده ربي فيه ملائكة البشر. أنا بس أردت أن أقول إيه، إن هذا الطريق لابد الإنسان يعود نفسه على البذل. نصرة الدين تحتاج إلى بذل، هتدفع. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فإنما يجاهد لنفسه. قال أبو الفتح القشيري، خلي بالك من التعريف ده، إحنا بنصح في كلام العلماء. قال أبو الفتح القشيري: ومجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. يا ده تعريف كان كلامهم دقيقا. فطمها، انت عارف الطفل في مرحلة الفطام لما تيجي أمه بتفطمه عن الثدي بيحصل ايه؟ الولد بيبقى مش عارف ينام ولا عارف يصحى، النام قرصه الجوع، يبكي فتقرب إليه طعاما بالملعقة، الحاجات المسلوقة بقى، يذوقه بلسانه يبتعد عنه صارخا، ويظل هكذا مدة من الزمان مهما طالت هي مدة قصيرة. ثم يألف الطريقة الجديدة في تناول الطعام، ويألف أيضا الطعام الجديد. فكذلك النفس إن أردت أن تكفها عن الهوى وأن تفطمها عن المألوفات تصرخ، إن صبرت عليها قليلا خذ مثالا على هذا، الناس المدخنين أول ما في ناس مدخنين يعني التدخين وصل معهم، أول ما يصحى من النوم يروح مولع سجارة. أنا شفت ناس يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعرى من الليل فقال كذا، ده لما بيتعر من الليل يعني يقلق بالليل قاعد في السرير ومولع سجارة. خدت بال سيادتك؟ لما يجي شهر رمضان تلاقيه في اليوم الأولاني دماغه طايرة، مش عايز يكلم حد ومش عايز يمكن يقعد في البيت، ومتعود الصبح على كوباية الشاي والسجارة، نسأل الله أن يعافي جميع المدخنين من المسلمين. بعد أسبوع تجد أن المسألة بقت شبه عادية بالنسبة إليه، نظام الطعام بيتغير عندنا جميعا، نظام المواعيد بيتغير، بيبقى نظام المواعيد في إطار الإفطار وصلاة القيام بيتغير، ممكن إنسان يرتد، لكن بعد مدة بعد كم يوم من رمضان يألف الإنسان هذا النظام الجديد. لذلك قال العلماء شهر رمضان شهر المجاهدة، المجاهدة يقول لك أنا ما أقدرش أصل النيكوتين هينخفض في الدم، وكل دي حاجات الشيطان بيزينها الإنسان عشان لا يقلع عن هذه العادة. أنا لم أرى مدخنا إلا وهو يود أن يقلع عن التدخين. شوفوا هو واقف على الحوض الصبح بعد ما يصحى من النوم يقعد كح وبلاوي نزل، لكن لا يدخل رمضان يتعب في الأول ثم يألف بعد ذلك، لدرجة أنه لما يجي يغير نظام الأكل في العيد بعد انتهاء رمضان معدته بتتعب، معدته بتتعب لأنها ألفت نظاما جديدا غير النظام اللي هي كانت متعودة عليه. فلذلك يقول القشيري رحمه الله مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات. الإنسان دائما بيبقى أسير العادة، حتى تجد في البلاد مثلا يقول له يا راجل انت بتعمله كده ليه، يقول لك سلوا بلدنا كده، سلوا بلدكم عادات. واحد في مرة بيقول لي احنا عندنا البنات ما يورثوش في الطين، قلت له عندكم يعني معشر الكفار ولا معشر المسلمين؟ معشر المسلمين بيورثوا، البنات بيورثوا للذكر مثل حظ الانثيين، لكن تقول لي عندنا بتتفز وتقول لي احنا عندنا بقى من ورثت البنات في الطين. عادات، حتى دبلة الذهب، الدبلة الذهب اللي لابسها في ايده، هذه الدبلة لا يجد لها لذة، ما لهاش ولا حاسس بها اصلا، لكن هو تعود على هذا. وتيجي تقول له مثلا ايه يا راجل ده الذهب ده النبي عليه السلام في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، يقول لك لا دي دبلة مش خاتم، الكلام ده غلط، ده اسمه خاتم، الدبلة دي اسمها خاتم، ولا عبرة بالأسماء التي نسميها نحن. يعني أنت بتقول القطن هو الذهب الأبيض يبقى تجب فيه الزكاة، أو البترول هو الذهب الأسود يبقى ما تجب فيه الزكاة، ما ينفعش. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال له يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، تجيب جمرة تلبسها في إيدك. شو بقى العجب؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل لذلك الرجل هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ طب شيل الخاتم بقى اديه لمراتك ولا اديه لبنتك ولا أي حاجة. فقال ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض كده أنا إيدي ما تتمدش أبدا عشان تشيله مرة تانية، ما ده جائز، لكن شوف التعظيم للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فطمها على المألوفات وحملها على غير هواها. راجع كده لسان العرب ستجد صاحب اللسان يقول وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم. وقال ابن القيم لم يرد الهوى في الكتاب أو السنة إلا مذموما، فعلا إلا في موضع واحد. الموضع الواحد ده حديث ضعيف لكن معناه صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى الهوى متى يكون مذموما؟ إن كان هوا ده السنة، القرآن والسنة. لكن على كل حال حديث ضعيف. إنما تجد الهوى دائما في مقابلة الحق، في مقابلة العلم، في مقابلة الهدى، في مقابلة الوحي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، شايف الحق بتحيا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولئن اتبعت أهواءهم، يقول الرسول عليه السلام، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يبقى شوف الهوى في مقابل الايه؟ العلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي نفس السورة سورة آل عمران، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. شوف في سورة النجم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الإيه؟ الهدى. الهدى. وروى ابن أبي شيبة وابن المبارك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. الله يبارك. لا والله ده أنا كويس أوي كده، اسمع بس. جزاك الله خير، ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. احنا بنشتغل النهاردة، طول الأمل إيه؟ الإنسان ناسي الآخرة، بيقوم الصبح وراء برنامج مفيش كلمة الآخرة دي مش على باله، وعارف إنه بعد أسبوع هيروح كذا، بعد شهر هيعمل كذا. لكن اعلم أن الأمل المذموم هو ما يصرف عن الآخرة. طبعا بعض أهل العلم يعني مثلا ابن الجوزي قال: طول الأمل مذموم إلا في حق العلماء، فلولا الأمل ما صنفوا ولا ألفوا. قال الحافظ: ويمكن أن يقال في الأمل سر لطيف، فإنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه بأن يشرع في أمر من أمور الدنيا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طول الأمل مركوز في الطباع، وما كان كذلك لا يكلف الإنسان بإزالته، فيكون المذموم الأمل الذي ينسي الاستعداد للآخرة. واضح الكلام؟ كلام يكتب بالذهب. أعيد مرة ثانية ولا أنتم مستوعبينه؟ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم، ده لفظ أبي هريرة، يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، يعني هو بيكبر في السن ومش قادر يمشي، ويشب معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل. وفي حديث أنس: حب المال وطول العمر. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب المال وطول العمر. خدت بالك سيادتك؟ فده شيء موجود في طبع ابن آدم. فإذا لازم نقف عند هذه العبارة، الواحد حتى يكتبها في ورقة كده، أن إيه؟ مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها، وحملها على غير هواها. الإنسان إن استطاع أن يجاهد نفسه، ما هو أعدى أعداء الإنسان نفسه هو شيطانه، مش كده؟ طب إيه الدليل؟ العلماء قالوا كده. إيه الدليل على هذا؟ في صحيح مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. ده اللي بيسأل مين؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب. لا يا أخي دخلتني سكة غلط. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. الفخ بتاعه بينصبهولي أو شركه ورد باللفظين الشرك اللي بيدعو إليه سواء كان شركا أكبر أو أصغر. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يبقى استعاذ من شر مين؟ من شر النفس ومن شر الشيطان. إن استطاع الإنسان أن يقمع نفسه سهل عليه أن يقمع الشيطان، لأن النفس تدعو دائما إلى الملذات والشيطان يزين لها ذلك ويحسنه. ده الشيطان قال لآدم عن الشجرة المحرمة لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد؟ الشجرة المحرمة سماها التسمية براقة: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ. برضو بيعمل كده في كل شيء، الربا أرباح وفوائد، إلا الخمر مشروبات روحية، العري والمجون وما إلى ذلك، الفن يسميه الفن. فمن راحت فنان كان قاعد مات بقى وأفضل إلى ما قدم ربنا يرحم جميع أمات المسلمين. قال يعني انت عايزين تقولوا إنما إن ملابس البلدي محرمة؟ ملابس البلدي بتنشف كل حاجة. ده يقاس مدى تقدم الأمم بتقدمها في فن الباليه. كلام ده صح يا جماعة؟ واحد يقول لك مدى تقدم الأمم بمدى تقدم كرة القدم فيها، لاعب الكرة يقول كده وكل واحد يغني كل يبكي على ليلى. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، والأمة التي تكون قريبة من ربها يوفر لها الحياة الهنيئة، إن ابتعدت ضربها بصوت الجوع والخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل أريد به أهل مكة، أو أريد به مكة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني زي ما بيقول الحافظ ابن كثير في التفسير: سهلا هنيئا وفيرا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يسمعون. أنا بدأت الساعة 8 إلا ربع، هي ساعة استحملوها بقى وخلاص، فضلنا ربع ساعة وننتهي إن شاء الله. خدت بال سيادتك؟ فالإنسان إذا قمع نفسه سهل عليه أن يقمع الشيطان. ومن أهم يقمع الشيطان إزاي؟ الشيطان عمال يلقي بالوساوس والريب والشك. أنا عايز أشيلها لأن زعلقتني من على الكرسي. الله يبارك لك، هي اللي قاعدة دلوقتي. الله يبارك لك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظ لك حسناتك يا ابني. إن أنت كيف تدفع شبهات التي تلقيها عليك الشيطان والريب والشكوك؟ بالعلم الصحيح، بالعلم الصحيح. شوف حتى في أبواب الوساوس تجد أن العالم إذا أتاه الموسوس قال له: ماذا أفعل؟ يقول له: أطلب العلم، أطلب العلم. واحد كان عنده وساوس في الوضوء، في الوضوء تقول تعال خلي بالك الوضوء، فرض الوضوء مرة مرة مش ثلاثة ثلاثة. عن ابن عباس عند البخاري عند عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. نبت اثنين، فرائض الوضوء هي المذكورة في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو أرجلكم. هي دي بس، مرة الاستنشاق ومسح الأذنين وما إلى ذلك، كل ده ما طيب ليس فرضا. نمر ثلاثة، الترتيب ليس واجبا في الوضوء. افرض ان انت دلوقتي وانت في نهاية الوضوء بتغسل رجلك الشمال اخر حاجة بقى، ده الموسوس يعني. قال الله انا غسلت وشي ولا لا؟ ولا حاجة. اغسل وشك مرة واحدة وخلاص. ليس الترتيب واجبا، لست مطالبا ان تغسل الوجه بعدين اليدين الى المرفقين بعدين تمسح الرأس وتبدأ المسألة من الاول، لا. ده في اصح اقوال، كل هذا فيه خلاف، وانا اذكر ما صح عندي من اقوال اهل العلم بالادلة. خدت بال حضرتك؟ اذهب الله عز وجل هذا عنه. واحد تاني كان بيدخل الحمام عشان يتبول فبيقعد يحزق، وانت طول ما يحزق طول ما يلاقي في قطرات يقول لك اصبتها لي انه يخرج. العلماء لما سئلوا عن هذه المساله كابن القيم قال خضايا ياخد شويه ميه ويبلل الايه الملبس الداخلي بتاعه اللي في مواجهه العضو بحيث ان هو ان شك خرج منه بول الاملاق، وجي يبص، لان المفروض انت ما تبصش الا كنت متيقنا، جي يبص هيلاقيه مبللا من الاصل، فيبتدي يشك هل ده الماء اللي انا حطيته ولا ده بول خرج، واليقين لا يطرح بالشك، يستخدم هذه القاعدة. فأدى هذا أيضا إلى إيه؟ معافاة مثل هذا لما عرف الحكم الشرعي في المسألة. فالشيطان بيتسلل إلى الجاهل، عشان كده العالم أشد على الشيطان من ألف عابد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد، هذا سيأتي إن شاء الله. آخر شيء في هذا الباب، قال الحافظ رحمه الله ومجاهدة النفس على أربع مراتب. الأولى، خلي بالك شوف ضربة البداية، الأولى حملها على تعلم أمور الدين. لا ممكن يقعد يجيب قصة لشكسبير أو غيره أو ديكنز، تشارلز ديكنز، ويقعد يقرأ فيها يخلصها في قعدة. والله كنا بنعمل كده زمان لما يقعد على كتاب العلم. العلم برضه في نوع العلم ده، انت ده الانسان لما بيتعلم الكون. شوف الحديث الذي راه احمد واصحاب السنة عن ابي الدرداء رضي الله عنه، حديث مكون من خمس جمل، من اشرف الاحاديث في طلب العلم او في فضل طلب العلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من شدة السرور والتواضع لطالب العلم هو راح يطلب العلم، بإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. بس العالم الإيه؟ العامل المعلم. وإلا فارجع كده أميرة بينا زعلنا جماعة منهم يا رب، وإلا فارجع إلى سورة البقرة، ابن كثير جاب الحديث ده عند قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك إيه؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال لك إذن ليس المراد العلماء الذين يكتمون العلم، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انت عارفين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذه القصة في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. الرجل ضيق عليه رحمة الله، فضيع نفسه بالفتوى الغلط، ضيع نفسه، ضيع الرجل السفاح ده، فقتله فأتم به 100. ما ضرب الأعور على عينه، قال خسران خسران. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فذكر له ما وقع منه ثم قال هل لي من توبة؟ فقال الرجل العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. انت عارفين بقية القصة، الرجل مات في الطريق، خرج على طول، مات في الطريق، اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. خلي بالك بقى من كلام كل فريق، ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، ما عملش خير أبدا في حياته، وملائكة الرحمة يقولون لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. عشان كده الإمام النووي رحمه الله يقول إياك أن تصوب بالتوبة، توب حالا، أنت عارف لأن الراجل مات لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. إيه المهم إن جالهم ملك في صورة رجل، وأنتم عارفين إن ربنا أوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وإلى الأرض الخبيثة أن تباعدي، فكان من نصيب ملائكة الرحمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. الإنسان بغير العلم يبقى كريشة مهب الريح، كلمة توديه وكلمة تجيبه، ده اللي احنا شايفينه. الكلام ده تشوفه في الحج، في الحج تلاقي الناس ماشية ماشي الراجل كالتائه. يا عم الشيخ قالوا اذبح جمل ليه يا عم، عملت ايه؟ قال لي انا احرمت بالعمرة وقلت متمتعا الى الحج، وبعد ما عملت العمرة ولبست هدومي اتيت امرأتي قبل ما حج، فسألت الناس قالوا لي عليك ان انت تذبح جمل، قلت عليك واحد انت اساسا ساعة ما خلصت العمرة بتاعتك وتحللت انت هنا، معناه انه يحل لك كل ما كان محرما عليك الى ان تهل بالحج مرة اخرى. الناس واحد بيقول التاني انت احرمت جسمك هياكلك ما تهرش، اه والله ما تهرش انزل على مصر. الله، طب قول له مثلا، حتى قول له كقول بعض المتأخرين ان هرشت جاي يقطع منك شعراية، وان وقعت منك شعراية يبقى عليك دم. لا ده هيبطل الحج، الكلام ده كله ما يلزمش، كل هذا لا يلزم. اه لكن هرشت انزل على مصر. انا متأكد الراجل اول ما قال له انت اوعى تهرش كل جسمه جاي له افتكارية. اه الهستامين بيطلع على طول من الاشياء اللي زي كده. فطلب العلم، قال علي بن ابي طالب والناس ثلاثة. انت شوف نفسك فين؟ عالم رباني. العالم الرباني هو العالم العامل المعلم، مش هنقدر نكون دي. طيب خلاص. ومتعلم على سبيل نجاة، لازم نكون دي، لازم. احنا مش هنقدر نكون الاولانية لكن لازم نكون التانية، ومتعلم على سبيل النجاة، لان التالتة وهمج الرعاع أتباع كل نائق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ما هو ده المرتبة الثانية؟ حملها على العمل بما علمت. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين. طيب العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو لتصحيح الأعمال، وسيلة لتصحيح الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. حملها على العمل بما علمت، خدت بال سيادتك؟ ثلاثة، شوف نمرة اثنين دي، تذكر كلام الحسن البصري رحمه الله، قال العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. حجة. مرة واحد بيقول لي ده انا، انت فاكر ده انا جادلك كويس قوي، انا عارف الدين ده انا جادلك كويس قوي، واقول برضو قال الله وقال رسول الله. عارف انت فاهم ان الدين مجادلة؟ لا، الدين مش كده خالص. بعض الناس بيتصور هذا، وبعض الناس يقول لك ده فلان ده يا بارع، ده دينه عالي جدا. طب ايه اللي عرفك ان دينه عالي جدا؟ يقول لك طول ما هو قاعد يقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، ده مش مقياس، ده مش مقياس. شوف بقى المقاييس الصحيحة لأهل الهدى. روى البيهقي بإسناد حسن عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل بعد أن صار أمير المؤمنين يطلب منه شيئا، فقال إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. فذهب الرجل وعاد بآخر، فقال عمر للآخر أنت تعرفه؟ قال نعم. قال لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، وعن طريق مناور رجعت الإمارات الأخبار كلها تبقى معروفة، الجيران عارفين عن بعض ما لا يعرفه الأقارب. لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال لا. قال لعلك سافرت معه، فإن السفر يكشف الأخلاق؟ قال لا. قال لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم، فإن هذا يكشف المروءة. ساعة ما يجي عايز يستلف، يا سلام على الطيبة والانكسار، وساعة بقى ما تيجي الطلب برد الدين شمشون الجبار. قال لا. فقال له عمر: إذن لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، ائت من يعرفك. الدين بيظهر عند مقاطع الحقوق، عند مقاطع الحقوق. فالإنسان العملي قال الله وقال رسول ويدعو الناس. شوف الحديث ده نموذج في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه، تغرق أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، يدور حول أمعائه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نمرة ثلاثة: حملها على تعليم من لا يعلم. نمرة واحد: حملها على تعلم أمور الدين. اثنين: حملها على العمل بما علمت، وده من تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال السلف: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كل ما تتعلم حاجة عملها ربنا علمها غيرها. ثلاثة: حملها على تعليم من لا يعلم. من كتم علما ألجم يوم القيامة بإيه؟ بلجام من النار. وانت شايف الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون. نمرة أربعة: حملها على دعوة المشركين إلى توحيد الله عز وجل ومقاتلة من منع دعوة الإسلام. وهذه المراتب الأربعة في جهاد النفس. فإحنا أود لو أننا ذكرنا هذا الباب جيدا، ذكرنا يعني حفظناه وعملنا به، حفظناه وعملنا به. الإنسان عليه أن يجول ويغوص دائما، مش شوف النبي. أنا ذكرت الحديث ناقصا: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واعلم أن بيئة الدجل المناسبة، أنسب بيئة للدجل بيئة الفقر والجهل. الفقر والجهل. الدجل ده إيه؟ الدجل هو التغطية. تقول: دجلت السيف بالذهب، إذا غطيته بالذهب، طليته بالذهب. دجلت البعير بالقطران، يعني يبقى عنده جرب البعير، إذا دهنته بالقطران. وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بكذبه. خدت بالك؟ في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال والناس في رقة من الدين، دينهم ضعيف، ونقص من الدنيا، وفساد ذات بيت. دي البيئة المثلى لانتشار أي دجل. يخرج الدجال والناس في رقة من الدين. عشان كده تلاقي ان التبشير دايما، التبشير موجود في المناطق الايه؟ فقيرة، المناطق الفقيرة. النبي عليه السلام بقى شوف على العكس، لما راح لما بعثه الله عز وجل قال الناس: تعالوا هديكم ملابس ومأكلات من عند ربكم، اطلاقا اطلاقا عليه الصلاة والسلام دعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له، وافهمهم ان من فعل ذلك أحياه الله عز وجل حياة طيبة ثم يقدم عليه آمنا يوم القيامة. ولو أن أهل الكتاب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ومن تحت أرجلهم. فأنسب بيئة للدجل يا جماعة. عشان كده بقول إيه؟ لابد أن تتعلم أمور الدين في ظل هذه الفتن، ولا تلقي بالك، اوعى تجعل المكاسب الدنيوية رائدك او هدفك. لا، الهدف الاسمى الدين. هذه المكاسب وسيلة لئلا يتسلل اليك مفتر. ما هو النبي يجي النهاردة يروح مديله 600 جنيه يقول له: شوف هترمي مولوتوف تاخد ده لي تسعيرة، هترمي طوب بس ده لي تسعيرة، هتقعد بس كده من غير ما ترمي حاجه عشان نبقى كتير، ده ليه تسعيره. يم هو بيعمل الكلام ده مش عارف هو بياكل سحت. هو في حاجه اسمها ان انا اخرب او ادمر او المنشات او اموال المسلمين او اسفك دماءهم؟ دي مصيبه، دي مصيبه من كبرى المصائب. النبي عليه الصلاه والسلام ذلك في خطبه الوداع ايه؟ إن اي من هذا؟ اي شهر هذا؟ اي بلد هذا؟ ثم قال: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال لراوي الحديث اللي هو ابي بكر رضي الله عنه، والحديث صحيح البخاري بل في الصحيحين: استنصت الناس، خليهم يسكتوا عشان يسمعوا ينصتوا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تقول اذا لكن في الفتن خلي بالك العلم. احنا قلنا ان بيئة الدجل، ولذلك تجد المبشرين موجودين فين؟ في البيئات الفتيلة 4.5 ولا اسمها عزبة الهجانة، يقول له تعالى خد دي جاي لك من عند المسيح ودي جاي لك من عند الأنبا ايه وما الى ذلك. فانت تخلي بالك من مثل هذه الامور. دينك دينك لحمك ودمك. النبي عليه السلام والصحابة خاضوا حروبا وجاهدوا ولم يكن معهم من الدنيا شيء. في غزوة الأحزاب أنس رضي الله عنه يقول: كان يؤتون بملء كفين من شعير، ده طعام الصحابة، كان يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة. إهالة سنخة يعني دهن مزنخ. قال: والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. طب النبي عليه السلام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع عليه الصلاة والسلام. ما قالش بقى الأنصار قالوا له امشي من هنا أنت جيت وجبت لنا الفقر معاكم وما إلى، لا، دي أمور، دي اختبارات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين. سلام ورحمة الله وبركاته. مع حب شخصك وعلمك إلا أنه بدأ يقل، يعني حبه بدأ يقل بدرجة شديدة، وهذا بسبب تعاملك وأسلوبك مع الشيخ حازم من قبل، وبعد ذلك دعمته وأيادته في موقف كموقف مدينة الإنتاج، وأنت الآن تهاجم النور بشراسة، وهذا ليس من هدي السلف، فلماذا هذا؟ بارك الله فيك. أنا أقول لك أنا لا أهاجم أشخاصا، أنا أدافع عن المشروع الإسلامي فقط. وأنت أنت نفسك ذكرت أنني أيدت الشيخ حازم في موقفه من مدينة الإنتاج الإعلامي وذهبت إلى هناك. أنا لم أهاجمه أصلا، لكن الشيخ التقى معنا في الهيئة الشرعية ثم خرج، ده من عجيب الأمور أنا مش قادر أتصور. خرج يوم الأحد عقب على اللقاء بالهيئة الشرعية وتهكم علينا، فأنا ما زدت في يوم الاثنين على أن ذكرت ما دار في الهيئة الشرعية. لكن قل لي أنا هاجمت أو شتمت قلت إيه؟ أنت بتقول لي أنت بتهاجم حزب النور بشراسة، دي تهمة. أنت لازم تعقل الأمور التي تدور حولك. إحنا ماشيين وفجأة وجدنا هجمة شديدة جدا مزقت الصفة الإسلامية. قل لي طيب مين من التيار الإسلامي مع حزب النور؟ التيارات الإسلامية الأحزاب أو الجماعات أو ما إلى ذلك. قل لي من أيده في هذه الخطوة؟ مين اللي أيده؟ إن أنا بعد ما ربنا ينجيني من النائب العام والبلد واقفة ونجيب نائب عام تاني، نشيل النائب العام ده ونروح نترمي في مجلس القضاء الأعلى تاني وترجع مسألة من أولها. جابت الإنقاذ تريد وزارة الآن وزارة متنوعة، ده الإيه؟ للتعطيل. ما هو المسألة تعطيل المسيرة إزاي؟ خلي فيه مسألة انتخاب مجلس الشعب دي بعيدة المدى، وهات وزارة تربك الرئيس، تربكه خلاص انتهت البلد. انتهت البلد. ولو انتهت البلد لن تسقط في أيدي هؤلاء بسلام أبدا، ستجد الفوضى مستمرة في البلد. الأغلبية التي اختارت من خلال صناديق الانتخاب اختارت اختيارا معينا لن تقبل أبدا أن تهمش، وهي الأغلبية لن تقبل. فأنت سيادتك يريد إقالة الحكومة، مع أن في حكومة الجنزوري لما الحرية والعدالة أرادوا أن يقيلوا حكومة الجنزوري، من الذي تصدى للحرية والعدالة؟ حزب النور. جاي أنت الآن فجأة كده تؤيد هذه المطالب كلها وتهاجم الحرية والعدالة هجوما كاسحا، وتتهمون بأنهم استولوا على مفاصل الدولة. وانت شايف حتى الأسلوب بتاع هذا الحزب الذي تدافع عنه، انت شايف أسلوبه، قالك ده محمد عبد المقصود بايع المرشد سنة 2007 سرا وبيحلف بالله العظيم. وأنا أقسم بالله العظيم عمري أبدا ما دخلت في جماعة من الجماعات، ولا أدخل في جماعة من الجماعات إلا أن شاء الله شيئا، بل موقفي من الجماعات موقف واضح، لكنها ليست من أصول الدين أو القطعيات حتى نختلف بسببها ونتكلم فيها، لكن هذا مسلك أنا رأيته ارتأيته لنفسي ودللت عليه بالكتاب والسنة. خدت بال سيادتك؟ بعدين انت تبص تلاقي انت شايف الطريقة، طريقة الحوار الذي دار بالأمس مع رئيس الدولة، ورئيس الدولة مش ولي أمر. طب قول سمي لي رئيس الدولة، ماذا يكون؟ ياخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، وأنت تعلم الأمير وما هو حق الأمير، تقوم يتعامل معاه بهذه الايه بهذه الطريقة. اقتراحات، واحد يقول لك سنندم على يوم من الأيام مبارك. ليه يا أخي؟ إزاي؟ حرام عليك تقول كده، ده الرجل اللي اتشال من كمستشار، هذا لا يصلح للسياسة أبدا. نندم على يوم من الأيام مبارك، الفشل الكلوي والكبد والتعذيب والإرهاب وشباب راحوا في السجون وتصدير الغاز لإسرائيل وإذلال الشعب المصري والثناء على قادة إسرائيل، ده رجل سلام؟ إريل شارون رجل سلام؟ إريل شارون؟ أنت ستسأل عن هذا، يوم يقول لك إيه؟ سيندم، سيأتي يوم يندم الناس فيه على يوم من أيام مبارك. يعني عايز تقول للناس إن محمد مرسي أسوأ من مبارك؟ ليه عمل إيه الراجل؟ ده وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، دي عداوة بينك وبينهم من من من من قديم، ونحن نريد ألا ندفع ثمن هذه العداوة بضياع المشروع الإسلامي. أنا محمد الدكتور محمد مرسي لم أره في حياتي إلا بعد الثورة. لقاءاتي مع الدكتور محمد مرسي باستثناء الحملة الانتخابية، لقاءاتي معاه كانت من خلال الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، قابلناه 3 مرات أو 4 مرات، ومرة كان قبل أي شيء بعد الثورة مباشرة، ده كل العلاقة اللي بينه وبينه. لكن احنا بنقول ان في اسباب تؤهل فصيلا دون فصيل. نصبر على نفسنا وتعلم. ما انت شايف ممارسة السياسة من غير، وبعد يقول لك ايه روح انت خليك في الفقه. يا سلام، يعني بقى انت راجل السياسي الجهبز وانا راجل بقى ماليش في السياسة، خليك في الفقه والرقاق واحوال القلوب، كان دي اشياء ايه ادنى مرتبة من السياسة. وطالع الاستاذ الثاني اللي عمال بيتنطط من كل قناه لقناه يقول جمال عبد الناصر جمع الناس ومرسي مش عارف يجمعهم. مين ده؟ ستكتبوا شهاداتهم ويسالون ده كلام؟ يعني انا مش عارف اقول ايه وانت مش حاسس بالكلام ده كله. انا على كل حال كما قال الرجل لامير المؤمنين عمر، قال له عمر اني ابغضك، فقال هل يمنعني بغضك حقي؟ قال لا. قال فلا إذن، فإنه لا يحزن للكره أو البغض إلا النساء. فمسألة الحب والبغض، الناس أحيانا يرفعوني فوق وأحيانا يدهسوني بالأحذية، والسلف الصالح بيقولون من عز عليه دينه هانت عليه نفسه. أنت بتقولي بتهاجم، للأسف الشديد هقول إيه بس، اذكر لي واقعة أنا هاجمت دي، حقائق أنا بذكرها وأبديت استعدادا في التلفاز للتدليل عليها، ثم المباهلة في أي ميدان من الميادين. ثم تقول أنت بتهاجم بشراسة، لا تهضم عقلك، ودعك مسألة الحب وغير الحب. حبك لي لن يقربني من الله عز وجل، وبغضك لي لن يبعدني عن الله عز وجل. حسبي فقط بس الذي يهتم بك أن يكون سعي في مرضاته سبحانه وتعالى. ماليش أي مصلحة إلا المشروع الإسلامي. هتقول طيب المشروع الإسلامي افترض يا أخي، افترض أن الإخوان دول أشرار وحاشا لله، لكن الشر بيتفاوت. مش احنا قرأنا للعز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام ان لو في ثلاثة فساق واحد منهم قال هيتولى امر المسلمين، اولا الاجماع على انه لا يجوز تولية الفاسق، ده حكم الشرع، لا يجوز تولية الفاسق. لكن الوضع دلوقتي كده، واحد من ثلاثة، واحد فسقه من جهة الاموال، والثاني فسقه من جهة الاعراض يعني بتاع نساء، والثالث فسقه من جهة الدماء. قال فالواجب على المسلمين أن يسعوا في تولية من كان فسقه من جهة الأموال، بل ويقاتلوا في سبيل هذا. أنا قرأت كلام في تلفزيون مرتين، راجع كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. وليس قتالهم من أجل الدفاع عن فسقه، وإنما هو من أجل دفع شر أشد. طب لم نتمكن من تولية من كان فسقه من جهة المال، إلى من كان فسقه من جهة الأعراض، لأن الدماء أشد شيء. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لو سمحت تجيبنا أسبوعين لشرح كتاب معان حتى تتم الإفادة الكبرى، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أنا مش عارف إلى الآن، لم أستطع. أنا خلي بالك، أنا لما بقول، أنا بقول لك يعني هات المسألة من أي زاوية، لكن ما تعتبرهاش هجوما. في حاجة اسمها أمر معروف ونهي عن منكر. وبعدين خلي بالك يا من اتهمتني بهذا، هل أنا فعلته أكثر مما فعلوه هم مع الحرية والعدالة والإخوان، ولا يساوي ولا أقل؟ اسأل نفسك هذا السؤال. والبادي أظلم، هل يجوز لي أخذ نسب معينة من أصحاب الأموال نظير تشغيل تلك الأموال في بعض التجارات التي يقوم عليها شخص آخر يثق في شخصي، ولا يأخذ مني تلك الأموال إلا لأنه على معرفة وثقة بي، ولا يمكنه أن يأخذ هذه الأموال من أصحابها؟ لابد أن تعلم أصحاب الأموال. لكن إن أعطاك ناس مالا لتستثمره أنت، لا يجوز لك بحال أن تعطي هذا المال لشخص آخر ليستثمره ثم تأخذ نسبة من تلقاء نفسك، ده ممنوع شرعا. ونص على هذا ابن قدامة في المغني. لكن إن قلت لهم أنا نظير ضماني لأموالكم، لن أستثمرها أنا لكن سأستثمرها، سأجعلها عند من أثق فيه ولي نسبة في نظير هذا، ووافق على هذه النسبة، فهذا جائز لا شيء فيه. وإذا كان ذلك جائز، أنا ذكرت أن الجواز بالشرط، فهل يشترط أن يعلم أصحاب هذه الأموال أن أموالهم سيأخذ منها نسبة معينة نظير تشغيلها؟ طبعا. أما لو أنت فاكر أنك أنت تعمل له شيء كهو يظن أنك أنت تعمل له خدمة وتأخذ أجرا، الأجر لابد أن يكون متفقا عليه، وأي تصرف يعود بالمصلحة فهو من حق صاحب السلعة لا من حقك أنت. روى الإمام البخاري عن عروة البارقي رحمه الله أنه أعطى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال له اشتري لنا شاة من هذا الجلب. الجلب اللي هو الايه؟ اللي نزين السوق من القرى. وذكر له صفتها، فاشترى بالدينار شاتين. هو قال اشتري شاة بالدينار، ده صفتها كذا. استطاع هو عروة البارقي ان يشتري بالدينار شاتين، فباع احداهما بدينار ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدينار. قال الجمهور والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ إلا حقه. أبو حنيفة قال لا، هو في الحالة دي يعني الدينار مش من حق الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه أخذه فتصدق به. فالجمهور قال وهل يجوز أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ليس حقا له ليتصدق به؟ لابد أن يرد إلى صاحبه، لصاحب الحق، مش كده؟ فكلام الجمهور كلام لائح جدا. يبقى أنا واحد يقول لي طيب أنا عايزك تشتري لي البتاعة دي، هي بكام؟ قلت له هي بعشرة. عبال ما رحت لقيتها بقى بثمانية، ما ضربش الاثنين في جيب، أقول ما هو وافق على عشرة. لا لا، ما ينفعش. ده آخر سؤال بقى ونكتفي بهذا. إن الله حليم يحب الستر، ولكن ماذا أفعل عندما أريد أن أدفع عني ظلما وقع علي من شخص ملحوظ وإن بدأ هو بالجهر؟ والله على كل حال قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فيجوز لك أن تقول فلان ظلمني، ويجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما حين أرسله إلى اليمن، حين أرسل معاذا إلى اليمن، ومن حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أنا أطالب إخواني جميعا بأن يخلصوا النية في العمل للشريعة بغض النظر عن الأشخاص، وأن يبحثوا دائما عن المصلحة، وأن يتذكروا أن الشر يتفاوت والخير يتفاوت. لكن أن نضيع المشروع الإسلامي، نحن شركاء في البلد. وأنا أقول حين أفتى الشيخ حفظه الله بالحكم الشرعي في مسألة المحاربين حد الإيه الحرابة، مش حزب النور تبرأ منه، تبرأ من هذه الفتوى وهاجمها؟ طيب لما وجد ما يظنه انحرافا من الحرية والعدالة مش هاجمها؟ يبقى لماذا تنكر علي أن أفعل ما فعله هو مع الآخرين؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمك.